الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم لبس عباءة التخرج؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، المتقرر عند العلماء أن من تشبه بقوم فهو منهم، ومن جملة ما أكدت الشريعة عليه بالأدلة كتابا وسنة وإجماع حرمة التشبه بالكفار فيما هو من خصائص عباداتهم أو عاداتهم. فأي شيء يدخل في خصائص ما يفعله الكفار عبادة أو عادة فإن المسلم لا يجوز له أن يفعله. فلباس التخرج إن كان فيه مشابهة للكفار في ألبستهم الخاصة التي يتميزون بها فلا يجوز لبسها، حيث جاء النهي صريحا بقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، وهو حديث صحيح. وقد قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى: أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. فتكون عباءة التخرج إذا كانت لا تعرف مثلها أو صفتها أو لبسها في هذه المناسبة إلا عن الكفار، يعتبر لبسها في هذه الحالة محرمة ولا تجوز. ولا يفهم كلامنا أحد من الناس أننا نمنع الناس أن يفرحوا بمناسبة التخرج، لا، من فهم هذا فإنه أخرق في فهمه. نحن ما تكلمنا عن الفرح ولا غير الفرح، وإنما تكلمنا عن صفة من صفات هذا الفرح، فنبهنا على أنها لا تجوز إذا كان يقصد بها التشبه بالكفار. فإذا كانت عباءة التخرج يراد بها أو يقصد بها أو تتضمن تشبها بالكفار فإنها من الأمور المحرمة التي لا تجوز. وليس التعبير عن الفرح ولله الحمد والمنة مقصورا على لبس هذه العباءة أو الطاقية المسمات بطاقية التخرج وعباءة التخرج. فالإنسان يستطيع أن يذبح شاة ثم يجمع زملاءه في مكان ويفرحون ويمرحون ويتمازحون ويبرك بعضهم لبعض ويهنئ بعضهم بعضا، وهذا أمر طيب ولا حرج فيه لأنه عادة، والأصل في العادات الحل والإباحة. وأما أن يخص فرحه بالتشبه بالكفار فإن هذا أمر لا ينبغي ولا يجوز. فينبغي لنا أن نحذر من هذا الأمر إذا كان فيه تشبه بالكفار، لأن المتقرر أن من تشبه بقوم فهو منهم، فلا يجوز لبس ما يسمى بروب التخرج أو عباءة التخرج من مدرسة أو معهد أو كلية أو جامعة، لأنه من ألبسة النصارى، وعلى المسلم أن يعتز بدينه واتباعه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يلتفت إلى تقليد من غضب الله عز وجل عليه وأضلهم من اليهود والنصارى، والله تعالى أعلى وأعلم.